نستغفر الله نستغفر الله اللهم إنا تبنا إليك نستغفر الله نستغفر الله رفعنا شكوانا إليك اللهم إنا تبنا إليك نستغفر الله نستغفر الله يا رب والخير لديك اللهم إنا تبنا إليك نستغفر الله نستغفر الله فاكشف عن القلب العناء تبنا إليك استغفر الله استغفر الله فالخلق طر بيديك اللهم إنا تبنا إليك استغفر الله استغفر الله رفعنا شكوانا إليك اللهم إنا تبنا إليك استغفر الله يا رب والخير لديك اللهم إنا تبنا إليك استغفر الله استغفر الله فاكشف عن القلب العناء اللهم إنا تبنا إليك استغفر الله استغفر الله فالخلق طر اللهم إنا تبنا إليك استغفر الله استغفر الله أنت الخبير العالم استغفر الله استغفر الله أنت المجيب الراحم استغفر الله استغفر الله إن نستجب يا دائم فالقصد لا يخفى عليك اللهم إنا تبنا إليك استغفر الله استغفر الله رفعنا شكوانا إليك يا رب والخير لديك اللهم إنا تبنا إليك نستغفر الله نستغفر الله اللهم إنا تبنا إليك نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله